طيب تخمين بنفس، طيب تخمين بنفس المسألة اللي ذكرها أخونا، في بعض الكتب الفقهية يا شيخنا يقولوا إنه الصلاة باطلة في الناحية الأولى، لأنه تلبس بركن قبل الإتيان بالواجب أو شيء من هذا الكلام، فما في دليل على هذا. أما نقول إنه خطأ يعني، أما ليس بمبطل للصلاة. هو كذلك. طيب شيخنا، في باب الإبطال للصلاة في أشياء كثيرة يقولونها أنها مبطل للصلاة، مبطل للصلاة، وهذا باب حقيقة ينبغي تحريره. أي والله. يعني مثلا الآن شيخنا، الآن الحال اللي إحنا فيها بنأكل، لكن وإحنا داخلين المسجد الإمام بده يركع، في بقايا للطعام في فمنا، فركعنا وهذه البقايا موجودة، هل هذا يبطل الصلاة كما يقولون؟ نعم. طب شو الضابط شيخنا في قضايا الحد الفاصل لمبطلات الصلاة؟ اللغة. هذا الذي بقي في فمه أثر الطعام وليس طعاما. لا، هل يقال أكل؟ أيوة. لكن لا شك أن الأفضل نعم ألا يفعل، ألا يفعل.